بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة التي إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتابه المستدرك هذا المجلد السادس من طابعة التأصيل صفحة 32 حديث 77 و305. قال: ذكر مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عمر أن خالد بن الوليد مات سنة 21 بحمص. فحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمه لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية، أخت ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان خالد يكنى أبا سليمان، استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرها وحران والرقة وآمد، فمكث سنة واستعفى فأعفاه، فقدم المدينة فأقام بها في منزله حتى مات بالمدينة سنة 22. أخبرني عبد الله بن غانم الصيدلاني قال حدثنا عبد الله أبو عبد الله البوشنجي قال سمعت يحيى بن بكير يقول خالد بن الوليد يكنى أبا سليمان. اقرأ عثمان. الله إليكم شيخنا. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن علي الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن نسوة من إن نسوة من بني المغيرة قد اجتمعنا في دار خالد بن الوليد يبكين، وإن نكره أن يؤذينك فلو نهيتهن. فقال عمر رضي الله عنه: ما عليهن أن يهرقن من دموعهن سجلا أو سجلين ما لم يكن لقع ولا لقلقة، يعني باللقع اللطم وباللقلقة الصراخ. أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة الغزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدانمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب أقام خالد بن الوليد رضي الله عنه بدار الأحزاب، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. حدثنا بصحة ما ذكره الزبيدي من إسلام خالد بن الوليد قبل خيبر. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عبيد بن عبد الواحد قال أنبأنا محمد بن السري قال حدثنا محمد بن حرب عن سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المخدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فبعثني أنادي الصلاة جامعة لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال كان فتح خيبر سنة 6. وأما الرواية بضد هذا. أخبرنا الحسين بن علي قال أنبأنا محمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد بن عبد الله عن محمد بن إسحاق عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس عن حبيب بن أبي أوس قال حدثني عمرو بن العاص من فيه قال خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة، فقلت أين تريد يا أبا سليمان؟ فقال والله لقد استقام الميسم وإن الرجل لنبي، أذهب فأسلم فحتى متى؟ قال فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فبايعت وانصرفت. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار في جزء إن انتقاه الإمام أحمد بن حنبل عن علي بن بحر بن بردي، وحدثنا الحسن بن علي بن بحر بن بردي قال حدثنا أبي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجه خالد بن الوليد رضي الله عنه في قتال أهل الردة، فكلم في ذلك فأبى أن يرده، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر خالد بن الوليد فقال نعم عبد الله وأخو العشيرة وسيف من سيوف الله. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نعى أهل مؤتة قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد أخبرناه أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مؤتة على المنبر ثم قال فأخذ اللواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله. هذا حديث عال صحيح غريب من حديث أيوب ولم يخرجه. حدث له علي بن حمشاد قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا ربيع بن ثعلبة قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه على الكفار. هذا حديث صحيح في الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله قال أنبأنا عبدان الأهوازي قال حدثنا أبو السكين أو المسكين زكريا بن يحيى الطائي قال حدثنا عمران بن زاحل بن حصن قال حدثني حميد بن منهب قال جدي أوس بن حارثة بن لام لم يكن أحد أعدى للعرب من هرمز، فلما فرغنا من مسيلمة وأصحابه أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة في جمع عظيم، فبرز له خالد ودعا البراز فبرز له هرمز فقتله خالد بن الوليد وكتب بذلك إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فنفله سلبه، فبلغت قلنسوته 100,000 درهم، وكانت الفرس إذا شرف الرجل إذا شرف الرجل جعلوا قلنسوته 100,000 درهم. حدثني علي بن عيسى قال أنبانا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه فقد قلنسوة له يوم اليرموك فقال اطلبوها، فلم يجدوها ثم طلبوها فوجدوها وإذا هي قلنسوة خالقة، فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة. مسكين بالمين. نعم أحسن عليكم. أنت سمعتني؟ الآن شيخ. طيب مستنى ما أقول الكلمة. أبو السكين زكريا بن يحيى قال حدثنا عم أبي زحر بن حصن قال حدثني حميد بن منهب منهب نعم أحسن عليكم شيخنا. فقال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلتها في هذه القلنسوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصرة. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل قال كتب خالد بن الوليد إلى رستم ومهران وملأ فارس سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن ندعوكم للإسلام فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يدي وأنتم صاغرون، وإن أبيتم فإن معي قوم يحبون القتل في سبيل الله كما تحب فارس الخمر والسلم، وقد اختلفوا في وقت وفاة خالد بن الوليد وقد قدمته على الواقدي 21. فحدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال توفي خالد بن الوليد رضي الله عنه بالمدينة 22. وأخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفة بن خياط قال مات خالد بن الوليد بالشام وقيل بحمص 21. قال يحيى بن بكير مات بالمدينة 17 أو 18. ذكر حاطب بن أبي بلتعة اللخمي رضي الله عنه. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد بدرا من أسد بن عبد العزى حاطب بن أبي بلتعة حليف له. حدثنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال كان حاطب بن أبي بلتعة يكنى أبا محمد. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حاطب بن أبي بلتعة يكنى أبا محمد وهو فيما قيل من لخ، ثم أحد بني راشدة شهد بدرا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، وكان فيما ذكر من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بالمدينة وهو ابن 65 سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان تاجرا يبيع الطعام، وكان حسن الجسم خفيف اللحية أحنى إلى القصر ما هو شثن الأصابع. أخبرني عبد الله بن حموية الصيدلاني قال حدثنا أبو عبد الله البوشنجي قال سمعت يحيى بن بكير يقول توفي حاطب بن أبي بلتعة 30 وصلى عليه عثمان بن عفان وكان يكنى أبا محمد رضي الله عنه. أخبرني أبو نصر محمد بن أحمد بن عمر الخفاف قال حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروي قال حدثنا أبو الزبير علي بن الحسن بن علي بن مسلم المكي قال حدثني هارون بن يحيى بن هارون بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة المدني قال حدثني أبو ربيعة الحراني عن عبد الحميد بن أبي أنس عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع حاطب بن أبي بلتعة المدني رضي الله عنه يقول أنه اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم بأحد وهو يشتد وفي يد علي بن أبي طالب من الترس فيه ماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه من ذلك الماء فقال له حاطب من فعل بك هذا؟ قال عتبة بن أبي وقاص هشم وجهي ودق رباعيتي بحجر رماني قلت إني سمعت صائحا يصيح على الجبل قتل محمد فأتيت إليك وكان قد ذهبت روحي قلت أين توجه عتبة فأشار إلي حيث توجه فمضيت حتى ظفرت به فضربته بالسيف فطرحت رأسه فهبطت فأخذت رأسه وسلبه وفرسه وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ذلك إلي ودعا لي فقال رضي الله عنك مرتين. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أن عبد الحاطب جاء نبي عبداً. الله صلى الله عليه وسلم أن عبداً عبدا لحاطب أحسن عليك أن عبدا لحاطب جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا نبي الله لا يدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلنها أبدا وقد لا شهد بدرا يدخلها والحديبية هذا حديث لا يدخلها من غيرنا لا يدخلها أبدا وقد شهد بدرا والحديبية هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا هشام بن الحارث الحراني قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة أنه حدثه أن أباه كتب إلى كفار قريش كتابا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير رضي الله عنهما فقال انطلقا حتى تدرك امرأة ومعها كتاب فأتيان به فانطلقا حتى أتياها فقال أعطينا الكتاب الذي معك وأخبراها أنهما غير منصرفين حتى ينزعا كل ثوب عليها فقالت ألستما رجلين مسلمين قالا بلى ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن معك كتابا فلما أيقنت أنها غير منفلتة منهما حلت الكتاب من رأسها فدفعته إليهما فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا حتى قرأ عليه الكتاب قال تعرف هذا الكتاب؟ قال نعم قال فما حملك على ذلك؟ قال كان هناك ولدي وذو قرابتي وكنت امرأ أعرابيا فيكم معشر قريش فقال عمر رضي الله غريبا عنه إذن لي وكنت امرأ غريبا غريبا وكنت امرأ غريبا فيكم معشر قريش فقال عمر رضي الله عنه إذن لي يا رسول الله في قتل حاطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنه قد شهد بدرا وإنك لا تدري لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني غافر لكم. ذكر مناقب أبي أبي بن كعب رضي الله عنه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد لهيع عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار شهد بدرا. أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط فذكر هذا النسب وزاد فيه وأم أبي بن كعب سهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وهي عمة أبي طلحة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال مات أبي بن كعب رضي الله عنه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 22. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن عمر فذكر النسب بنحوه وزاد وشهد العقبة في 70 من الأنصار وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وقد اختلف في وقت وفاته فقيل إنه مات في خلافة عمر سنة 22 وقيل مات في خلافة عثمان سنة 30 وهذا أثبت الأقاويل بأن عثمان رضي الله عنه أمره بأن يجمع القرآن. حدثني علي بن حمشاد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبد ومبارك يونس بن عبيد ابن عبيد ومبارك هكذا نعم أحسن عليك عن يونس بن عبيد ومبارك عن الحسن قال حدثني غني يونس عتي بالتاء عتي يونس السدي سعد قال رأيت السعدي عتي السعدي قال رأيت أبي بن كعب أبيض الرأس واللحية لا يغضب. حدثني علي بن حمشاد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال كان أصحاب القضاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: عمر وعلي وعبد الله وأبي وزيد وأبو موسى رضي الله عنهم. هكذا حدثنا وفي أكثر الروايات وأصحها معاذ بن جبل بدل أبي موسى. حدثني محمد بن مظفر قال حدثنا أبو الجهم قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال سمعت أبا مسر يقول أبي بن كعب سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنصار فلم يمت حتى قالوا سيد المسلمين. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ومات أبي في خلافة عمر سنة 22. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال مات أبي بن كعب في خلافة عثمان سنة 32. الخلاف ظاهر في وقت وفاة أبي بن كعب. فحدثني أبو بكر بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله قال إن أبي بن كعب بن عمرو بن مالك بن النجار مات في خلافة عثمان رضي الله عنهما وكان أبيض الرأس واللحية، قتل سنة 29 وقيل سنة 22 وقيل إنه مات في خلافة عثمان سنة 30، وذكر أنه كان يكنى أبا الطفيل وكانت له كنيتان وكانت وفاته بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ظهر الطعن على عثمان رضي الله عنهما. أخبرني أبو محمد المزني قال حدثنا أبو جعفر الحضرمي قال حدثنا محمد بن الحسن بن إشكاب قال حدثنا محمد بن كثير الكوفي عن إسماعيل بن أبي خالد عن زرد بن حبيش قال كانت في أبي شراسة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا السري بن يحيى التميمي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أسلم من قري قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة يحدث عن أبيه قال لما وقع الناس في أمر عثمان رضي الله عنه قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أبا المنذر ما المخرج من هذا الأمر؟ قال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما استبان لكم فاعملوا به وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه. حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه فآخى بين أبي بن كعب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما. أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا الحسن بن بشر البجلي قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن قيس بن عبادة قال شهدت المدينة فلما أقيمت الصلاة تقدمت فقمت في الصف الأول فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشق الصفوف ثم تقدم وخرج معه رجل آدم خفيف اللحية فنظر في وجوه القوم فلما رآني دفعني وقام مكاني واشتد ذلك علي فلما انصرف التافت إلي فقال لا يسوءك ولا يحزنك أشق عليك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقوم في الصف الأول إلا المهاجرون والأنصار فقلت من هذا فقالوا أبي بن كعب. هذا حديث تفرد به الحكم بن عبد الملك عن قتادة وهو صحيح الإسناد. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي سورة وأمرت أن أقرئكها قال قلت أسميت لك قال نعم قلت لأبي أفرحت بذلك يا أبا المنذر قال وما يمنعني والله تعالى وتبارك يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري الإمام بمكة في المسجد الحرام قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة قال سمعت عكرمة بن سليمان يقول قرأت على إسماعيل بن عبد الله في ابن قسطنطين فلما بلغت والضحى قال لي كبر كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما أمره بذلك وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك وأخبره أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي السليري عن عبد الله بن رباح عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم معك؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا نعم أحسن إليك. قال أخبرني أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو قلابة قال حدثني أبي أبي قال حدثني جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن جندب قال قدمت المدينة لأطلب العلم فدخلت المسجد فإذا رجل والناس مجتمعون عليه فقلت من هذا؟ قالوا هذا أبي بن كعب فتبعته فدخل منزله فضربت عليه الباب فخرج فنبرني وكهرني فاستقبلت القبلة فقلت اللهم إنا نشكوهم إليك ننفق نفقاتنا ونتعب أبداننا ونرحل مطايانا ابتغاء العلم فإذا لقيناهم كرهونا فقال إن أخرتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخاف فيه لومة لائم فلما كان يوم الخميس غدوت فإذا الطرق غاصة فقلت ما شأن الناس اليوم قالوا كأنك غريب قلت أجل قالوا مات سيد المسلمين أبي بن كعب رضي الله عنه أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا معاذ بن لجدة القرشي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه علي أقضانا وأبي أقرأنا وإنا لندع بعض ما يقول أبي يقول نعم وإنا لندع بعض ما يقول أبي وأبي يقول أخف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدع نعم أبي وأبي نعم وإنا لندع بعض ما يقول أبي وأبي رضي الله عنه يقول أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدعه وقد قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة ومحمد بن إبراهيم التيمي قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل وهو يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون إلى آخر الآية فوقف عليه عمر فقال انصرف فلما انصرف قال له عمر من أقرأك هذه الآية قال أقرأنيها أبي بن كعب فقال انطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه فإذا هو متكئ على وسادة يرجل رأسه فسلم عليه فرد السلام فقال يا أبا المنذر قال لبيك قال أخبرني هذا أنك أقرأته هذه الآية قال صدق تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه أنت تلقيتها من رسول الله قال نعم أنا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك وفي الثالثة وهو غضبان نعم والله لقد أنزلها الله على جبريل وأنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم فلم يستأمر فيها الخطاب ولا ابنه فخرج عمر رضي الله عنه ورافع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر حدثني علي بن حمشاد العدو قال أخبرني الحارث بن أبي أسامة قال أنبأنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى على هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأتى أبي بن كعب فسأله أينا لم يظلم فقال له يا أمير المؤمنين إنما ذاك الشرك أما سمعت قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ذكر مناقب عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه أخبرنا أبو محمد المزني قال حدثنا أبو خليفة القاضي قال حدثنا محمد بن سلام الجمحي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال عبد الرحمن بن عوف بن عبد الرحمن بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فهر بن مالك وحدثني مصعب بن عبد الله قال عبد الرحمن بن عوف بن عبد الرحمن بن الحارث بن زهرة وأمه وأم أخيه الأسود بن عوف الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب وكانت قد هاجرت قبل الفتح وكان عبد الرحمن اسمه عبد عمرو فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن حدثنا محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال مات عبد الرحمن بن عوف 9 من سن عثمان وصلى عليه عثمان رضي الله عنهما وكان قد بلغ 75 سنة حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه قال سمعت إبراهيم بن قارض يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول حين مات عبد الرحمن بن عوف أدركت صفوفها وسبقت رنقها أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط فذكر هذا النسب وزاد وكان عبد الرحمن يكنى أبا محمد وكان نعم وسبقت رنقها رنقها أحسن الله إليك أدركت صفوها وسبقت رنقها قال أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي، قال حدثنا موسى بن زكريا، قال حدثنا خليفة بن خياط، فذكر هذا النسب وزاد: وكان عبد الرحمن يكنى أبا محمد، وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. فأخبرناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق، قال أنبأنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثني أبي عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف، قال كان اسمي في الجاهلية عبد عمرو، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر بن أبي نصر، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة فيما قرأ على مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: ما صنعت يا أبا محمد في استلام الركن يعني الحجر الأسود؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. قال الحاكم: لست أشك في لقي عروة بن الزبير عبد الرحمن بن عوف، فإن كان سمع منه هذا الحديث فإنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: لقد رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، قال: اذهب ابن عوف ببطنتك، قال اذهب ابن عوف ببطنتك من الدنيا، لم تتغض غض منها بشيء. لم يتغضغض منها بشيء. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا هارون بن سليمان، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الحجر؟ قال: لقد استلمت وتركت. قال: أصبت يا أبا محمد. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر، قال: مات عبد الرحمن بن عوف ويكون أبا محمد 32 وهو ابن 75. أخبرني أحمد بن كامل القاضي، قال حدثنا محمد بن الهيثم القاضي، قال حدثنا أبو اليمان، نعم اقرأ أحسن إليك، قال أنبأنا شعيب عن الزهري، قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشية، فظنوا أنها قد فاضت نفسه فيها حتى قاموا من عنده ودللوه ثوبا، وخرجت أم كلثوم بنت عقبة امرأته إلى المسجد تستعين فيما أمرت به من الصبر والصلاة، فلبثوا ساعة وهو في غشية، ثم أفاق، فكان أول ما تكلم به أن كبر، فكبر أهل البيت ومن يليهم، ثم قال لهم: غشي علي آنفا، فقالوا: نعم، فقال: صدقتم. فقال: إنهم انطلق بي في غشيتي انطلق بي في غشيتي رجلان، أحدهما فيه حدة وفظاظة، فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز العليم. فقال: ارجعاه، فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة في بطون أمهاتهم، وإنه سيتمتع به بنوه إلى ما شاء الله. فعاش بعد ذلك شهرا، ثم توفي رضي الله عنه، وأقام الحج فيها عثمان رضي الله عنه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال حدثنا أبو ثابت، قال حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون، قال أنبأنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال أمية بن خلف: كاتبني باسمك الذي كنت تكاتبنيه عبد عمرو. أخبرني أحمد بن سهل بن فقيه ببخارى، قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، قال حدثنا علي بن الجعد، قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: سمعت سعد بن مالك حين مات عبد الرحمن بن عوف يقول: واجب له. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غستة، قال حدثنا أبو أيوب، قال حدثنا محمد بن عمر، قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس قال: ولد عبد الرحمن بن عوف بعد الفيل بعشر سنين، ومات يرحمه الله 32 وهو ابن 75، وكانت كنيته أبو محمد، ودفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان رضي الله عنهما، وكان رجلا طويلا رقيق البشرة، يعني رقيق الجلد، أبيض مشرب بحمرة. حدثني محمد بن يعقوب الحافظ، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا عبد الله بن سعد، قال حدثنا يعقوب مشرب حمرة. أحسن إليكم شيخنا، قال حدثني محمد بن يعقوب الحافظ، قال حدثنا محمد بن إسحاق، قال حدثنا عبد الله بن سعد، قال حدثنا يعقوب عن أبيه قال: بلغني أن عبد الرحمن بن عوف جرح يوم أحد 21 جراحة، وجرح في رجله فكان يعوج منها. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حميد عن أنس وحدثنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس بن مالك يقول قدم عبد الرحمن بن عوف مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا محمد بن أحمد بن برد قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف يوم مات اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها. حدثني محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو هشام الحسير بن علي عن جعفر بن برقان قال بلغني أن عبد الرحمن بن عوف أعتق 30,000 بيت. أخبرنا أبو جعفر الفقيه قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال أنبأنا ابن لهيعة عن أبي الأسود في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زهرة بن كلاب بن مرة بن عبد ابن مرة عبد الرحمن بن عوف بن زهير. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفردي قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني أبو بكر بن أبي ثبرة عن محمد بن أبي حرملة عن عثمان بن الشريد قال ترك عبد الرحمن بن عوف 1,000 بعير و3,000 شاة بالنقيع و100 فرس ترعى بالنقيع و3,000 شاة بالنقيع و100 فرس ترعى بالنقيع وكان يزرع بالجرف على 20 ناضحا وكان يدخر قوت أهله من ذلك ثلاثا بالجرف وكان يزرع بالجرف على 20 ناضحا وكان يدخر قوت أهله من ذلك سنة. وأسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى الناس. حدثني شيخنا أحسن عليك قال حدثني محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يعقوب عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف كان يقال له حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال كنت أسير في ركب بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال عثمان من صاحب الخميصة؟ فقال عبد الرحمن أنا. فقال عثمان ها يا مسور من زعم أنه خير من خالك عبد الرحمن في الهجرة الأولى فقد كذب. أخبرني أحمد بن علي المقري قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بسرة وهي تمشط عائشة رضي الله عنها فقال يا بسرة من يخطب أم كلثوم؟ قالت فسمعت رجلا أو رجلين قال فأين أنتم عن سيد المسلمين عبد الرحمن بن عوف. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل قال حدثنا عبد الله بن روح المدائلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو المعلى الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف قال لأصحاب الشورى هل لكم أن أختار لكم وأنتقل منها؟ فقال علي أنا أول من راضي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أنت أمين في أهل السماء أمين في أهل الأرض. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان البرنسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم نعم شيخ البرلسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم قال قلت لعبد الله بن عمر وأخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر الأسدي قال كنت محرما فرأيته ظبيا فرميته فأصبته فمات فوقع في نفسي من ذلك فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسأله فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقيق الوجه فإذا هو عبد الرحمن بن عوف فسألت عمر رضي الله عنهما فالتفت إلى عبد الرحمن فقال: ترى شاة تكفيه؟ قال: نعم. فأمرني أن أذبح شاة، فلما قمنا من عنده قال صاحب لي: إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك. حتى سأل الرجل فسمع عمر رضي الله عنه بعض كلامه، فعلاه عمر رضي الله عنه بالدرة غربا، ثم أقبل علي ليضربني بالدرة. بالدرة أحسن لي. فعلاه عمر رضي الله عنه بالدرة ضربا، ثم أقبل علي ليضربني، فقلت: يا أمير المؤمنين، إني لم أقل شيئا، إنما هو قال. قال فتركني، ثم قال: أردت أن تقتل الحرام وتتعدى بالفتية؟ ثم قال أمير المؤمنين رضي الله عنه: إن في الإنسان 10 أخلاق، 9 حسنة وواحد سيء. 10 أخلاق، تا تا 9 حسنة، 10 أخلاق، 9 حسنة وواحد سيء، ويفسدها ذلك السيء. ثم قال: إياك وعثرة الشباب. هذا حديث، إياك وعثرة الشباب، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخزومي قال: حدثتني أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له ب40,000 دينار، فقسمها في بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى عائشة رضي الله عنها بمال من ذلك، فقالت: من بعث هذا المال؟ قلت: عبد الرحمن بن عوف. قال وقص القصة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحن عليكن من بعدي إلا الصابرون، سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا يونس بن محمد وأحمد بن محمد الأزرقي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصير بن عوف بن الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه: إن الذي يحن عليكن بعدي هو الصادق البار، اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. فقد صح الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. حدثناه أبو النضر محمد بن محمد الفقيه وأبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل المقري قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن عوف، إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا، فأقرض الله يطلق قدميك. قال: فما أقرض الله؟ قال: تتبرأ مما أنت فيه. قال: يا رسول الله، من كله أجمع؟ قال: نعم. فخرج ابن عوف وهو يهم بذلك، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني جبريل فقال: مر ابن عوف فليضف الضيف وليطعم المسكين وليعطي السائل وليبدأ بمن يعول، فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا قريش بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي من بعدي. قال قريش: فحدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أباه وصى لأمهات المؤمنين بحديقة بيعت بعده ب40,000 دينار. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح على شرط الشيخين. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: حدثنا بكر بن مضر قال: حدثنا صخر بن عبد الله بن حرملة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: أمركن مما يهمني بعدي، ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. ثم قالت: فساق الله أباك من سلسبيل الجنة. وكان عبد الرحمن بن عوف قد وصلهن بمال فبيع ب40,000. ذكر مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أخبرني جعفر بن محمد بن نصير الخلدي رضي الله عنه قال: حدث الخلدي أحسن عليك رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن محمد الحجاج بن رشد بن المهري بمصر قال: أملى علي موسى بن عون بن عبد الله بن عود بن عون قال: أملى علي موسى بن عون بن عبد الله بن عون بن عبد الله بن مسعود بن كاهل بن حبيب بن لا قال بن عون قال عبد الله بن مسعود نعم يذكر الناس عبد الله بن مسعود بن كاهل بن حبيب بن تامر بن مخزوم بن صاهرة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن النزار، فحدثنا بهذا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن محمد القباني قال حدثنا الحسن بن علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال عبد الله بن مسعود بن الحارث بن سمخ بن مخزوم بن كاهر بن الحارث بن سعد بن هذيل من حلفاء بني زهرة. قد خالفهما الواقدي في هذا النسب كما حدثناه أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الحسين بن الجهم أحسن عليكم حدثناه أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسين بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال وعبد الله بن مسعود بن غافر بن حبيب بن شمخ بن فاء بن فار بن مخزوم بن صاهرة بن كاهر بن حارث الرأى ثقيل فار ابن مخزوم ابن صاهرة ابن كاهر ابن الحارث ابن تيم ابن سعد ابن هذيل ابن مدركة وكان يكنى بابنه عبد الرحمن أبا عبد الرحمن ابن تميم ابن سعد ابن هذيل ابن مدركة وكان يكنى بابنه عبد الرحمن أبا عبد الرحمن وكان أبوه مسعود بن غافر حالف عبد الحارث بن زهرة في الجاهلية وأسلم عبد الله بن مسعود قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وشهد عبد الله بن مسعود عند جميع أهل السير بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر الهجرتين وكان صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواكه وسواده ونعله وطهوره وكان وطهوره وكان رجلا نحيفا قصيرا شديد الأدمة ومات بالمدينة 32 فدفن بالبقيع وكان يوم نعم الأدمة ماشي ومات بالمدينة 32 فدفن بالبقيع وكان يوم توفي فيما قيل ابن بضع وستين سنة. أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال مات عبد الله بن مسعود بالمدينة 32 حين قتل عثمان وكان أوصى الزبير بن العوام فصلى عليه وقد قيل إن عمار بن ياسر صلى عليه ودفن بالبقيع ليلة وهو ابن بضع وستين سنة. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن موسى عن سليمان بن أبي سليمان عن أبي هاشم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا عبد الرحمن ولم يولد له. حدثني علي بن حمشاذ العد قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا موسى بن عبد الله الزبيري عن أبيه قال أم عبد الله بن مسعود أم عبد بنت عبد بن الحارث بن زهرة. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول كنية عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن. وحدثنا أبو العباس قال حدثنا سعيد بن عثمان التنوخي قال حدثنا الخطيب بن ناصح قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان العاقلاني قال حد عن أبي هاشم عن إبراهيم النخعي الباء ولا العاء؟ القافلاني الرسم مختلف. قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان القافلاني عن أبي هاشم عن إبراهيم النخعي أن ابن مسعود كنى علقمة أبا شبل قبل أن يولد له قال سئل فحدث علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له. أخبرني محمد بن المؤمل قال حدثنا الفض بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله بن مسعود لطيفا وطفا وكانت أمه أم عبد بنت عبد نعم لطيفا فاطنا فاطنا لطيفا فاطنا وكانت أمه أم عبد بنت عبد الحارث بنت عبد بن الحارث بن زهرة ويقال إنها كانت من القارة. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الإمام قال أنبأنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن القاسم عبيدة أحسن عليك قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأيتني سادس ستات ما على الأرض مسلم غيرنا صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد بدرا من حلفاء بني زهرة بن كلاب عبد الله بن مسعود قال عروة وممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى قبل خروج جعفر بن أبي طالب عبد الله بن مسعود. حدثنا علي بن حمشاد العدن قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن أبي ذباب عن مجاهد عن عبد الله بن سخبرة قال كنت مع عبد الله بن مسعود وكان رجلا آدم عليه مسحة لطيف الجسم ضعيف اللحم. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خلف بن خليفة قال مات عبد الله بن مسعود بالمدينة وصلى عليه الزبير بن العوام رضي الله عنهما. حدثني يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعود أن حدث به ذكره قال ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعود أن حدث به حدث هيقول بقى يعني نقطتين هيقول قول ابن مسعود أو ذكر أو وصية ابن مسعود إن حدث به حدث في مرضه هذا أن يرجع أن يرجع وصيته إلى الله ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير وإنهما في حل وبل وابنه عبد الله بن الزبير نعم وإنهما في حل وبل أحسن عليك وإنهما في حل وبل مما وليا وقضيا ولا تتزوج ما وليا وقضيا ولا تتزوج بنات عبد الله إلا بإذنهما ولا يخص ذلك عن زينب. السلام عليكم شيخنا. قال أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو العميس عن مسلم البطين عن عمرو بن ميمون قال كان عبد الله تأتي عليه السنة لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ذات يوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فعلته كآبة وجعل العرق يتحاضر على جبهته ويقول نحو هذا أو قريبا من هذا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا أخبرناه أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود أنه سمع أبا موسى يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نرى من دخوله ودخول أمه عليه من عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق أنه قال سمعت حذيفة يقول إن أشبه الناس هديا وسمتا ودلا بمحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود من حين يخرج إلى حين يرجع فما أدري ما في بيته ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم وسيلة عند الله يوم القيامة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. أخبرني الحسن بن حليم أخبرني الحسن بن حليم المروزي قال أنبأنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا مسعر قال حدثني معن بن عبد الرحمن عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال كان عبد الله إذا هدأت العيون سمعت له دويا كدوي النحل حتى يصبح سمعت له دويا كدوي النحل حتى يصبح. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أنبأنا جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن ورداس قال كان عبد الله يخطبنا كل خميس على رجليه فيتكلم بكلمات ونحن نشتهي أن يزيد. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن حبة العراني قال قرأت في كتاب عمر رضي الله عنه إلى أهل اليمن والكوفة، أما بعد فأنتم رأس العرب وجمجمتها، وأنتم سهمي الذي أرمي به إن جاء شيء من ها هنا وها هنا، وقد بعثت إليكم عبد الله واخترته لكم وآثرتكم به على نفسي. حدثني أبو بكر أحمد بن بالوية قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن حبة العرني أن ناسا أتوا عليا فأثنوا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فقال أقول فيه مثل ما قالوا، وأفضل من قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه فقيه في الدين عالم بالسنة. حدثني أقول أبو بكر فيه بن مثل بالوية ما قالوا نعم وأفصل قرأ وأفصل القرآن. وأفصل من نعم قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه فقيه في الدين عالم بالسنة. أحسن عليكم. حدثني أبو بكر بن بالوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال ما أرى رجلا أعلم بما أنزل على ما أنزل بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود. فقال أبو موسى إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نسمع ويدخل حين لا ندخل. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان ولحثيتم على رأس التراب، ولوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وإني دعيت عبد الله بن روثة وأني دعيت عبد الله بن روثة. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة وأحمد بن نصر قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فلقيت قوما فجلست فإذا بواحد جاء حتى جلس إلى جنبي، فقلت من ذا؟ قال أبو الدرداء، فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي. فقال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوسادة والمطهرة، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيكم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه غيره. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والأسانيد التي قبله كلها صحيحة ولم يخرجاها، وإنما تركت الكلام عليها لأنها غير مسندة وهذا مسند. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا علي بن عبد العزيز ومحمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة وحدثنا دعلج بن أحمد السجزي ببغداد قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية النصري قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان بصري. الثوري البصري نعم بالباء قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية البصري قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 في الجنة، فذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. هذا حديث تفرد بذكر ابن مسعود فيه أبو حذيفة، وقد احتج البخاري بأبي حذيفة إلا أنهما لم يحتج بعبد الله بن ظالم. أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال قرأ على عبد الملك بن محمد الرقاشي وأنا أسمع. قال حدثنا أبو عتاب سهل بن محمد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كان ابن مسعود رضي الله عنه على شجرة يجتني لهم منها، فهبت الريح وكشفت عن ساقيه فضحكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عبد الله بن يزيد الأصبهاني الصهباني الصهباني حصلي عن عبد الله بن يزيد الصهباني عن كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه ومن شاء الله من أصحابه، فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقيل عبد الله بن مسعود، فقال إن عبد الله يقرأ القرآن غضا كما أنزل. فأثنى عبد الله على ربه وحمده، فأحسن في حمده على ربه، ثم سأله فأجمل المسألة، وسأله فأحسن مسألة سألها عبد ربه، ثم قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة. نعم وسأله كأحسن مسألة سألها عبد ربه. ايه مالك سكت؟ ثم قال: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد. اخوانا تسمعني؟ وسأله كأحسن مسألة سألها عبد ربه. نعم. ثم قال: نعم، قال ثم قال: اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقه محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى عليين في جنانك جنان الخلد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى سل تعطى مرتين. فانطلقت لأبشره فوجدت أبا بكر رضي الله عنه قد سبقني وكان سباقا بالخير رضي الله عنه أجمعين. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الوراق رسم صحيح بهمذان شيخنا أبو جعفر محمد حمدان عندي بحمدان يبقى بهمذان بهمذان أحسن عليك. قال حدثنا يحيى بن يعلى المحدث حدثنا زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله علة من حديث سفيان الثوري. فأخبرنا محمد بن موسى بن عمران الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان. وما حديث إسرائيل فأخبرناه أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا إسرائيل جميعا عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد ابن أم عبد. أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا المعافى بن سليمان الحراني قال حدثنا القاسم بن معن عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مستخلفا أحدا من غير مشورة لاستخلفت علي ابن أم عبد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد القرشي بالكوفة قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العدو قال حدثنا إسحاق بن قتيبة قال حدثنا قال حدثني أبي أعمش قال: كنت جالسا عند عمر إذ جاءه رجل نحيف فجعل ينظر إليه ويهل وجهه مقال: كيف ملئ علما كيف ملئ علما، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. كنيف ملئ علما. نعم، ليس كيف. كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما، يعني عبد الله بن مسعود. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار. لسه كتير في ترجمة، باقي كثير في ترجمة عبد الله. حوالي 5 أحاديث شيخ. ماشي. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال: قيل له: أخبرنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن أيهم؟ قال: أخبرنا عن عبد الله بن مسعود قال: علم الكتاب والسنة ثم انتهى وكفى به وذكر باقي الحديث. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو علي الحافظ قال: أنبانا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل بن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن المقدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: نزلت في 5 من قريش أنا وابن مسعود فيهم. فقال قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: لو طردت هؤلاء عنك جالسناك تدني هؤلاء دوننا. فنزلت: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله: بالشاكرين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي قال أنبأنا جعفر بن عوني قال أنبأنا المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ، قال أقرأ وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فافتتح سورة النساء حتى بلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فاستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف عبد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم، فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله العمري قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن الأعمش قال كان شقيق يذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر ابن مسعود، فقلت له أراك لا تذكر ابن مسعود؟ قال ذاك رجل لا أفضل عليه أحدا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا ميمون بن إسحاق الهاشمي مولاهم قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كان عبد الله يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، قال إبراهيم وكان علقمة يشبه بعبد الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن إسحاق بن راشد عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم ألج، فقلت عليك السلام فلد، فلما دخل فإذا هو عبد الله بن مسعود، فقلت يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه وذلك في ناحية الظهيرة؟ قال طال علي النهار فتذكرت من أتحدث إليه، قال فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه، ثم أنشأ يحدثني فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، فقتلاها كلها في النار. قلت يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال ذلك أيام الهرج. قلت ومتى أيام الهرج؟ قال حين لا يأمن الرجل جريسه. قال قلت فبما تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال اكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي داري؟ قال فادخل بيتك. قال أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فادخل مسجدك. قلت أرأيت فاصنع هكذا. أرأيت؟ قلت أرأيت. نعم. قلت أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فادخل مسجدك فاصنع هكذا، أو قبض بيمينه على الكوع. وقبض. نعم. وقبض ليس أو. وقبض بيمينه على الكوع وقل ربي الله حتى تموت على ذلك. انتهى. بارك الله فيك. اكتفي بذلك. الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.